يقول السائل: ما حكم إمامة كل من حالق اللحية والمدخن والمسبل؟ أرجو توضيح ذلك. والمسلم المسبل والمسبل هؤلاء يا إخوة لا شك أن هذه الأوصاف معاصي، فحلق اللحية معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وكان ملتحيا وأقر على ذلك، فالسنة القولية والفعلية دلت على إعفاء اللحية، ولهذا قال كثير من العلماء إن إعفاءها واجب، فهذه معصية لا شك فيها. وكذلك المدخن، التدخين معصية أيضا، لأن الله عز وجل يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا شك أن التدخين من الخبائث وليس من الطيبات. وكذلك الإسبال أيضا معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نزل عن الكعبين فهو في النار. والسائل يسأل عن إمامة هؤلاء، أقول يا إخوة لا شك أن غير هؤلاء أولى بالإمامة، فإن وجد غير هؤلاء فإنه هو الإمام إذا كان يحسن القراءة، وإذا لم يوجد إلا هؤلاء ولم وكل المأمومين عوام، فإمامة هؤلاء صحيحة، لأن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ومعصيتهم عليهم، يعني صلاته صحيحة وتصح صلاة من خلفه ومعصيته عليه، لكن غير هؤلاء أولى بالإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوا فأقدمهم سلاما، إلى آخره. فذكر التفضيل على حسب الأعمال الصالحة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: جئت للعمرة وأحضرت معي كمامات للوقاية من الإصابة بالأمراض، ولاحظت وجود مخيط بها وجود مخيط بها، هل تبطل الإحرام أم لا؟ على كل حال، الفقهاء أو بعض الفقهاء على الأصح قال بمنع تغطية الرجل وجهه، لا يغطي الرجل وجهه، لأنه قد ورد في بعض روايات الحديث الذي وقصته راحلته: ولا تخمر وجهه. لكن إذا كان لحاجة ويوضع على الفم والأنف معا لا بأس، إذا كان لحاجة والإحرام صحيح حتى ولو كان فيها مخيط، الإحرام صحيح. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: قسم العلماء حالات الناس في الزواج إلى 5 حالات بين الوجوب والمكروه والمحرم، وأيهما أولى، قضاء الدين من الإقدام على دخول مشروع الزواج؟ لا، قضاء الدين أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل مات وعليه دين لم يصلي عليه، حتى تحمل أبو قتادة رضي الله عنه الدين الذي على الميت، فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. فإذا كان عليك دين وعندك مال يوفي بالدين فقط، والزواج لا يوفي به مع الدين، فأنت تقدم الدين على الزواج، إلا إذا عفى صاحب الدين، إذا أخره صاحب الدين ولم يطالب به معجلا ونظر إلى ميسرة، فهذا يعني جائز وله فضل وله خير، وتزوج بالمال الموجود عندك. أما إذا لم يعني يؤخر ما عليك من الدين وطالب به، فإن هذا المال الذي بيدك تدفعه للدين، والزواج جعل النبي صلى الله عليه وسلم له بديلا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، عليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد لدينا بالشركة بعض مجلدات فتاوى اللجنة الدائمة للعلماء، وكذلك كتيبات صغيرة في العقيدة والتوحيد، وبعض المطويات في الأذكار والرقية، وبعض الكتب لتوعية الجاليات لها أكثر من 10 سنوات، حيث كانت الشركة وسيط بين الرياض والقرى المجاورة للمدينة مثل ينبع واملج وغيرها، ولكن أصحابها لم يستلموها إلى الآن خوفا عليها من التلف والفيران، فهل يجوز لي أن أقوم بتوزيعها المساجد والمملكة وخارجها والمطويات نوزعها مثلا للزوار، وكذلك هل يجوز لي أن أخذ منها لمكتبتي الخاصة للاستفادة منها، وجزاكم الله خير. على العموم الوقف اسمعوا يا إخوة، هذه تشبه الوقف، والوقف إذا تعطلت منافعه ينقل إلى غيره. الوقف الآن إذا تعطلت منافعه ينقل إلى جهة أخرى ينتفع به فيها، وعلى هذا لك أن تنقلها وتفرقها على جهة تنتفع بها، ولك أنت أيضا أن تنتفع بشيء منها، فاعمل الأصلح فيها إذا كنت قادرا، اعمل الأصلح في هذا الذي ذكرت من الكتب والرسائل والمطويات، اعمل الذي تستطيع لأنها تشبه الوقف أو أنها وقف على أي حال. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان قول الرسول لهم قول اللهم صلي للإرشاد وليس للوجوب، فما رأيكم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وما رأيكم في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وما رأيكم في الصلاة النورانية التي يرددها الصوفية بزعمهم أنها أفضل الصلوات وبالتالي تكون أفضل من الصلاة التي علمنا إياها، فهل تجوز هذه الصلاة النورانية؟ على العموم يا إخوة اسمعوا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها لا شك ولا ريب، ولا يمتري اثنان في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروعة، نصلي عليه في الصلاة وفي غيرها، لكن هل هذه النصوص تدل على الوجوب أم أنها تدل على الإرشاد؟ القاعدة عند العلماء أن كل أمر ورد بعد سؤال فهو يدل على الإرشاد، يدل على الإرشاد، فليس معنى قولنا في الحديث أنه دليل على الإرشاد ليس معناه أنه لا يوجد دليل آخر يدل على الوجوب، قد توجد أدلة أخرى تدل على الوجوب، لكن الكلام في سياق الحديث لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في سياق السؤال يدل على الإرشاد. بالنسبة للصلاة النورانية هذه التي ذكرها الأخ السائل، هذه يا إخوة من الأمور التي أحدثها الصوفية واستعاضوا بها عن القرآن الكريم وعن النصوص الشرعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحاديث صحيحة. وهذه الصلاة النورانية ما ورد فيها كله تلفيق وأدعية وأمور ليس عليها دليل شرعي أو معظمها جلها، فالمهم أن المعول عليه والأمر الذي يؤمر به هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه.